دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. تفقد مدير إحدى حدائق الحيوان أن الغوريلا الصغيرة في الحديقة امتنعت عن تناول طعامها برغم كل الوسائل التي طبعت معها، وفكر المدير في طريقة أخرى لحث الغوريلا على الطعام. وهداه تفكيره إلى دخول قفصها والتهام كمية من الموز واللحم والفاكهة أمامها حتى يثيرها للأكل. وبعد اتباع هذه الطريقة بضعة أسابيع تبين أن الغوريلا فقدت 15 رطلا من وزنها، في حين أن مدير الحديقة قد زاد وزنه 10 أرطال. كلمات قليلة تحمل معاني كبيرة. إتقان العمل ينبغي أن يسبق النجاح. أدي عملك في إجادة وابذل كل ما تستطيع، ثم لا تفكر في النجاح، إنه سيأتيك حتما. لقد قضينا بالأمس على عدو من أعدائنا، قضينا على هذا العدو بجعله صديقا. الزوج السعيد هو الرجل الذي تبقى شخصيته دون تغيير، سواء أكانت زوجته معه أم لا. ليس هناك جواد يستطيع أن يجري بأسرع من النقود التي راهنت بها عليه. سئلت الطالبة في اختبارها الشفوي: أي الثياب يفضلها الرجال عادة؟ الثياب التي تحوي فتيات جميلات. كتب مصطفى المنفلوطي يقول: أتدري ما هو الخلق عندي؟ هو شعور المرء أنه مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعل، لذلك لا أسمي الكريم كريما حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة العلانية، ولا العفيف عفيفا حتى يعف في حالة الأمن كما يعف في حالة الخوف، ولا الصادق صادقا حتى يصدق في أفعاله صدقه في أقواله، ولا الرحيم رحيما حتى يبكي قلبه قبل أن تبكي عيناه، ولا المتواضع متواضعا حتى يكون رأيه في نفسه أقل من رأي الناس فيه. الخلق هو الدمعة التي تترقرق في عين الرحيم كلما وقع نظره على منظر من مناظر البؤس أو مشهد من مشاهد الشقاء. هو القلق الذي يساور قلب الكريم كلما ذكر أنه رد سائلا محتاجا أو أساء إلى ضعيف مسكين. هو اللجلجة التي تعتري لسان الشريف حينما تحدثه نفسه بأكذوبة ربما دفعته إليها ضرورة من ضرورات الحياة. هو الشرر الذي ينبعث من عيني الغيور حينما تمتد يد من الأيدي إلى العبث بعرضه أو بكرامته. هو الصرخة التي يصرخها الأبي في وجه من يحاول مساومته على خيانة وطنه أو ممالأة عدوه. الخلق هو أداء الواجب لذاته بقطع النظر عما يترتب عليه من النتائج.